الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الأحبة، موضوع الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين الذي اجتمعت عليه الجماعة، والتحذير من مفارقة إمام المسلمين الذي اجتمعت عليه جماعة المسلمين، والتحذير من مفارقة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا ولم يكن لهم إماما. والكاتب في هذا العلامة الشاب الفقيه الداعية إلى الله السلف المجاهد في هذا الجانب بنفسه وماله وقلمه، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمه أجر ذلك، الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس ابن ناصر العبد الكريم التميمي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة رحمه الله: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن. وقال السدي: حبل الله كتاب الله. وقاله أيضا ابن مسعود والضحاك، وقيل غير هذا مما كله قريب من بعض. يعني هذا التفسير من باب التفسير الذي يقال فيه هذا الاختلاف اختلاف تنوع ولا تضاد، تنوع. حبل الله القرآن، إذا تمسكنا بالقرآن فإنه يأمرنا بالسمع والطاعة للعلم ويحذرنا من الشاهد القرآن، إذا اعتصمنا به فإننا سنجد فيه الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. فحينئذ من قرأ القرآن فإنه وعمل بما فيه فإنه قد اعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. وهكذا القرآن كتاب الله، كتاب الله هو القرآن، فهذه اللفظة هي تلك. فمن قال اعتصموا بالقرآن تمسكوا به، ومن تمسك بالقرآن لن يخرج عن جماعة المسلمين، لأنه سيطلب تفسير هذا القرآن بما جاء في القرآن نفسه في مواضع الأخرى، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فحينئذ سيكون معتصما بكتاب الله جل وعلا، ويكون ملتزما بهذا الحبل الذي قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله جميعا حال من الضمير في قوله واعتصموا، فالمعنى كونوا في اعتصامكم مجتمعين. نعم. قوله إن قوله جل وعلا واعتصموا جميعا هذه حال لهؤلاء المجتمعين الذين جاءوا في الضمير، ينتظمهم الضمير اعتصم. هؤلاء الجماعة المخاطبين بقوله واعتصموا ثم قال فيهم جميعا، هذا إشارة إلى الاجتماع، حال من الضمير، أي كونوا في حالة اجتماعكم معتصمين. فنحن معتصمون جميعا بحبل الله. أما أن يأخذ هذا مكان وهذا فرق وهذا مكان وهذا يفارق، هذا ما اعتصم. فلينظر للاجتماع الذي عليه جماعة المسلمين وليلزمه. ففي قوله جميعا تنبيه على الاجتماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تفرقوا، يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله، وهذا هو الاشتراك في الفتن والاشتراك في العقائد. نعم صحيح، هذا هو المراد، ولا تفرقوا، فيراد به اختلاف التضاد، أصل هذا غير أصل هذا. لا يمكن أن نجتمع أنا ومن يرى أن الصحابة ارتدوا جميعا أو جلهم، لا يمكن أن نجتمع أنا وإياه. كيف نجتمع؟ نقلت الدين إلينا هم الصحابة، فإذا كانوا مرتدين كيف يوثق بنقل القرآن؟ أليس كذلك؟ من نقل القرآن إلينا؟ نقل القرآن إلينا الصحابة، فإذا كانوا كفارا رضي الله عنهم مرتدين كيف نثق بنقلهم؟ ولذلك فطن أبو حاتم وأبو زرع رحمهم الله، فطنوا لهذا، قال إنما أراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، إنما نقل إلينا القرآن من؟ الصحابة، هؤلاء شهودنا، وإنما أراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا بالطعن فيهم بأنهم كفروا جلهم أو كلهم، أو فسقوا كلهم أو جلهم. قال والطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، الطعن في الصحابة زندقة لأنها هدم للإسلام. الذين نقلوا الإسلام إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا كفارا رضي الله عنهم وأرضاهم أو فساقا كلهم أو جلهم فلا يوثق حينئذ بنقلهم، وإنما أراد هؤلاء هذا المغزى، فلذلك قال فيهم أئمة الهدى الطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الكتاب وهذا الدين، فمن خالفنا في عدالتهم فخلافنا معه اختلاف تضاد، ما يمكن أن نجتمع معه. ولذلك كان هؤلاء من الفرق الهالكة، الروافض الخوارج من الفرق الهالكة، لأن أفعالهم دالة على ذلك. هل الله يختار لنبيه ليصحبوه أقواما بهذه المثابة؟ معاذ الله، والله جل وعلا يسطر في كتابه ما نسمعه، يقول جل وعلا بأفصح الكلام وأوضحه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فأخبرنا بأنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى وأنه قد أدخلهم الجنة. فهل الجنة من نصيب الكفار؟ هل الجنة من نصيب الكفار؟ هل يمكن أن يثني الله على قوم ويقطع لهم بالجنة وهو يعلم أنهم سيكونون كفارا؟ لا والله. فإن قالوا لا قلنا لهم إذن خصمتم، وإن قالوا نعم قلنا لهم كفرتم، لأنكم وصفتم الله بالجهل، يعلم الآن ولا يعلم ما في غد. فهذا واضح جدا، فمن كان على هذه المثابة فاختلافنا معه اختلاف متضاد لا يمكن أن نتفق معه. وهذا الذي جاء في هذه الآية من التفسيرات، إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فالافتراق الذي هو التفرق في الأصل، أصل الدين، هذا هو المذموم. افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة، وجاء في اللفظ الآخر هذه الملة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما عليه وأصحابه. والرواية الأخرى الجماعة، هنا صحت لفظة الجماعة، هنا صحت لفظة الجماعة، فتصلح أن تكون شاهدة لها في ذلك الحديث، حديث أنس، ويكون حينئذ من قبيل الحسن. فالشاهد أن هذا الاختلاف الذي نهانا الله جل وعلا عنه هو اختلاف التضاد، أما اختلاف التنوع الذي يحصل بين المفسرين مثل هذا أو خلاف الفقهاء مالك الشافعي وأحمد الشيخ وتلميذه وتلميذ تلميذه أو هؤلاء مع أبي حنيفة أو أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي أو أحمد والشافعي وأبو حنيفة مع مالك أو أبو حنيفة ومالك مع أحمد والشافعي أو أبو حنيفة ومالك والشافعي عكس أحمد، هذا كله خلاف يسوغ لأنه مرده إلى الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد هنا الفقه في فهم النص. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ حديث البخاري حديث أبي جحيفة لعلي رضي الله عنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، فقال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، العقل مقادير الديات، سميت الدية عقلا لأن الإبل تعقل في مناخ أصحاب القتيل أهل القتيل أولياء الدم فتساق الدية إليهم وتعقل. قال الشاعر العربي إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله يعني أدفع ديته كالثور يضرب لما عافت البقر، فقوله ثم أعقله المراد به العقل الدية. قال العقل وفكاك الأسير، إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، فالعقل الديات وفكاك الأسير شيء آخر، وأن لا يقتل مسلم بكافر هذه التي في الصحيفة، وغير ذلك ما في شيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه. هذا الخلاف منشأه من اختلاف النظر في الأدلة بحسب ما من الله جل وعلا به من الفهوم على كل واحد، وكل واحد مقصده الاستدلال بالدليل، وهذا فهم منه هذا وهذا فهم منه هذا، فهذا ليس من اختلاف التضاد، إذ كلهم متفقون على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم متفقون على هذا، وكلهم اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز لأحد أن يقلدهم ما لم يعلم دليلهم، وأنهم إذا جاء الحديث عن رسول الله بخلاف ما قال فليأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما قال هو، وأن رجال نقول القول اليوم نرجع عنه غدا فلا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إذا يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، هذا قول أحمد والذي قبله قول أبي حنيفة والذي قبله قول الشافعي وبعدهم جميعا قول مالك رحمه الله، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قبله قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، فهم متفقون على هذا الأصل. فاختلاف الفهوم في تفاسير النصوص هذا باب آخر ليس من اختلاف التضاد في هذا الباب من قبيل من قبيل ولا جبير. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، انتهى كلام ابن عطية رحمه الله تعالى. نعم. قلت نعم. قال رحمه الله قلت اختلاف في تفسير قوله تعالى بحبل الله اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد كما أشار إليه ابن عطية هنا وابن عبد البر وغيرهما من المحققين، وتفسيره بكتاب الله يجمع الأقوال الواردة كلها كما قلت. إذا أخذوا بكتاب الله فقد أخذوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، ومما جاء في كتاب الله الأمر بلزوم جماعة المسلمين وطاعة سلطان المسلمين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذا دلالته إيش؟ دلالته الأمر بالاجتماع، النهي عن الافتراق بالمنطوق، ودلالته الأمر بالاجتماع دلالة إيش؟ مفهوم، فدلالة المفهوم معروفة عند الأصوليين وهي من أقوى الدلالات بعد دلالة المنطوق. نعم. وهي ثانية الدلالات، والدلالات متعددة منها الضعيف ومنها القوي أقواها دلالة المنطوق ثم دلالة المفهوم، وأضعفها دلالة الاقتران وما بعدها. نعم، هذا مبحثه في علم الأصول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر القرطبي في تفسيره قول من قال إن حبل الله هو القرآن، وقول من قال هو الجماعة، ثم قال: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. انتهى. صحيح، الحمد لله، هذا حبر من أحبار المسلمين يقول هذا القول، فمحمد بن هادي يأخذ بقوله: وأنتم يسعكم ما وسعنا ووسع من سبقنا. هذا القرطبي الفقيه رحمه الله تعالى المفسر الذي كتابه طبقت شهرته الآفاق، يقول رحمه الله تعالى: الأمر في هذا سهل، من قال إن حبل الله والقرآن، وقول من قال حبل الله والجماعة، ثم قال: المعنى في هذا كله متقارب متداخل، فإن الله يأمر بالألفة الذي سمعتم دليله في الآيات السابقات، وينهى عن الفرقة كما ذم بني إسرائيل عليه، فإن الفرقة هلك والجماعة نجات. صدق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته والاعتصام به، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. انتهى. وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حبل الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعضا حتى يتضح مراد الله تعالى. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. رحمه الله. رحمه الله. هذه التفاسير من هؤلاء الأئمة جميعا: قرطبي، شيخ الإسلام بن تيمية، وما أخرجه ابن جرير عن قتادة رحمهم الله تعالى، كلهم يبينون لنا أن هذا إنما هو من باب التنوع. أنت تقول هذا مصباح، تقول له هذا لمبة، ويأتي آخر تقول له هذه كهرباء، كلها ألفاظ والمعنى واحد، اختلفت الألفاظ والمؤدى واحد، المعنى واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآن فرغ من الأدلة التي أراد أن يستدل بها وتفسيرها من القرآن على لزوم الجماعة، وسمعتموه من كتاب الله تبارك وتعالى وتفاسير السلف من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير ومشايخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة. الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وقد أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند، وأحمد في المسند من طريق سهيل بن أبي صالح. هذا الوضع ما يمنع فيه من الصرف. نعم. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يذكر مالك، ولا تفرقوا. فعلى رواية مسلم: ولم يذكر مالك ولا تفرقوا، يعني لفظ زيادة ولا تفرقوا. نعم. ولم يذكر مالك ولا تفرقوا، فعلى رواية مسلم تكون الثلاثة مرضية: الأولى أن تعبدوا الله، والثانية أن لا تشركوا به شيئا، والثالثة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الضبط فيه نظر، اللفظ إن الله إيش يرضى، فيكون حينئذ على رواية مسلم تكون الثلاثة إيش المرضية، ما هو المرضية المرضية، هذا الضبط غلط. أيوة تكون الثلاثة المرضية، إن الله يرضى. شوف هذا من فوائد مدارسة الكتب، كتاب عندي وقد قرأته ما انتبهت، أقرأه على المحفوظ الآن يقرأ عليك. وهذا أقوى حجة لمالك رضي الله عنه، حيث ذهب إلى أن القراءة أرجح من السماع من لفظ الشيخ، كما هو مبحوث عند المحدثين في كتب المصطلح. قال والعلة أن الشيخ يخطئ ولا يجرؤ الطالب أن يرد عليه، عللوا ذلك، أما الطالب ويخطئ فيرد عليه. وهذا وجه ترجيح اختيار مالك رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه جميعا. وقديما قيل إذا ذكر مالك العلماء فمالكون النجم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى فعلى رواية مسلم تكون الثلاثة المرضية. نعم هذا هو. نعم. الأولى أن تعبدوا الله، والثانية أن لا تشركوا به شيئا، يعني فقط تغير الضم. نعم تغير الضم. نعم. الأولى أن تعبدوا الله. نعم. والثانية أن لا تشركوا به شيئا، والثالثة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى رواية مالك وأحمد تكون الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يعني ليس فيه أن تشرك أن لا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله، ثانية أن لا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا، بعد أن تعبدوا الله أن تعتصموا أن تناصحوا، فتسقط عند مالك وأن لا تشركوا به شيئا. والشاهد في الروايتين موجود على قول مالك، رواية مالك وعلى رواية مسلم، ألا وهو الاعتصام بحبل الله جميعا موجود. ولم يذكر مالك لفظة ولا تفرقوا، لم يذكر مالك لفظة ولا تفرقوا، لأن الاعتصام مؤداه ألا تتفرق، فالمعنى موجود، المعنى موجود. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث، وفيه الحض على الاعتصام والتمسك. وهذا من أعظم الشروح لموطأ مالك، بل من أعظم الشروح لكتب السنة قاطبة، هذا الكتاب، كتاب الموطأ، سمير فؤادي مد 30 حجة، يقول ابن عبد البر 30 سنة، وصيقل ذهني والمفرج عن همي، 30 عام معشر الأحبة وهو يكتب كتاب، واليوم نحن 3 سنوات نراها كثيرة على كتاب، والواحد يقرأ سنة واحدة ويريد أن يصبح مؤلفا ويكتب الرسالة ولا يريد أن يناقش في خطأ فيها. سبحان الله. شوف 30 عاما وهو مع الموضوع مع التمهيد يكتبه ويمهده. سبحان الله، ما أعظم اهتمام هؤلاء وما أجل احترامه للعلم. وانظر إلى الفرق بيننا وبينه، سمير فؤادي يقول ابن عبد البر مذ 30 حجة وصيقل ذهني والمفرج، 30 سنة وهو يسامر هذا الكتاب حتى خرج، فرحمه الله. وهذا الكتاب من دواوين الإسلام العظيمة. يقول الذهبي من أدمن النظر، من أدمن النظر في كتاب التمهيد لابن عبد البر، والبيهقي الكبرى للبيهقي، والمغني لابن قدامة، فهو العالم حقا. شوف ينظر فيما في كتاب كبير عظيم سنن البيهقي، ويأتي بعد ذلك ينظر في كتاب عظيم للشروح، من أعظم كتب الشروح إلى ذلك الحين، ما قد جاء فتح الباري ولا أمثاله ممن تقدمه من شيوخه ممن كتبه. ونظر في كتاب المغني لابن قدامة الذي جمع مذاهب الثلاثة، فقه مقارن وأقوال جمع كبير من التابعين وفقهاء الأمصار ممن لم يصلنا فقههم، ما لهم مذاهب، مدارسهم اندثرت. ثم نظر في هذه الكتب مع فهم إدمان النظر، مع فهم يقول فهو العالم حقا، لأنه يتقلب ما بين متون حديثية وشروح حديث وفقه حديث ومعرفة أقوال علماء الأمصار وأرباب المذاهب. كيف لا يكون عالما؟ هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. كما قلنا العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا والتقليد يستويان، رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد.